بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل أن نقرأ في الكتاب نقرأ فائدة في صلاة الخوف ركعة من كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف لأبي بكر المنذري، أبي بكر بن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة عند شدة الخوف، فقال الطائفة: الصلاة عند شدة الخوف ركعة على ظاهر هذه الأخبار. كان جابر بن عبد الله يقول: في الركعتين في السفر ليستا بقصر، إنما القصر واحدة عند القتال. ثم روى بسنده عن يزيد الفقير قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن الركعتين في السفر أقصر هما؟ قال: لا، إنما القصر واحدة عند القتال، وإن الركعتين في السفر ليستا بقصر، لأنه هكذا أنزل الله عز وجل. وممن رأى أن يصلي عند المسايفة ركعة يومئ بها إيماء أينما كان وجهه، ماشيا كان أو راكبا. فكان الحسن البصري ومجاهد والحكم وحماد وقتادة يقولون: ركعة يومئ بها. وروي ذلك عن عطاء والضحاك بن مزاحم، غير أن الضحاك قال: فإن لم يقدر كبر تكبيرتين حيث كان وجهه. وقال إسحاق: أما عند الشدة فتجزئك ركعة تومئ بها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة واحدة، فإن لم تقدر فتكبيرة، لأنها ذكر لله. وقال الطائفة: يصلي ركعتين. ذكر ذلك الزهري عن سالم عن ابن عمر، وبه قال النخعي والثوري والشافعي، وهو مذهب مالك والنعمان وأكثر المفتين من علماء الأمصار. على كل مسألة فيها خلاف، لكن الإنسان الحمد لله جاء هذا وهذا وعن الصحابة رضي الله عنهم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما كون للمسافر الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين فوجهه ما ثبت في الصحيحين. تقديما يعني إن كان الظهر جمع، صلى الظهر في وقتها وجمع إليها العصر، إن كان تأخير مثلا أخر الظهر إلى العصر وصلاهما جميعا، وهكذا المغرب والعشاء. جمع التقديم أن يصلي وقت المغرب المغرب ثم يصلي يجمع إليها العشاء، وكذلك إذا أخر المغرب إلى العشاء صلاهما جميعا. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني في الظهر، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، أي في وقت العصر. فإذا زاغت يعني الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. بمعنى أنت أردت تسافر من هذه المنطقة، فإذا جاء وقت سفرك قبل أن يؤذن الظهر مثلا، هنا يقول تؤخر الظهر إلى وقت إيش؟ العصر. فإذا جاء وقت العصر تصليهما جمع تأخير. وأما إذا أذن وأنت ما زلت ها هنا، يقول هو عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وأخر العصر إلى وقتها، هذا وجه من أوجه إيش؟ الجمع. ويجوز أيضا صلى الظهر في وقتها وصلى العصر معها. نعم. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم والدارقطني وحسنه الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر صليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. قال أبو داود: لم يروي هذا الحديث إلا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني. هذا الحديث اختلفوا فيه عليه. الحديث رواه الحاكم وبين أنه انتقد على قتيبة بن سعيد مسألة جمع إيش؟ أنه صلى الظهر، لأن الحديث في الصحيحين أنه إيش؟ صلى الظهر في وقتها وأخر العصر. طيب، فالآن أو إذا كان إذا صلى الظهر في وقتها، إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس، وأما إذا كان قبلها أخر العصر إلى وقت أخر الظهر إلى العصر وصلاهما جميعا جمع تأخير. وهذا الحديث وإن كان فيه سناده كلام يعني انتقدوه على قتيبة أبو داود وغيره، لكن الصحيح أن أهل العلم رجحوا صحته والعمل به كما سيأتي بيانه. وممن رجحه وذكر انتقاد العلماء عليه شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي في كتاب الجمع بين الصلاتين، وهو ضمن مجموعة رسائل الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وأخرج أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نحوه وزاد المغرب والعشاء. وأخرج أيضا البيهقي والدارقطني وصحح إسناده ابن العربي، وتعقب بأن في إسناده من لا يحتج بحديثه، وللحديث طرق يقوي بعضها بعضا، وليس فيها من المقال ما يبطل الاحتجاج بمجموعها. ومن الجمع بين المغرب والعشاء حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جد به السير أخر المغرب حتى يغيب الشفق، ثم يجمع بينهما وبين يجمع بينها وبين العشاء. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في المغني: وجملة ذلك أن الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما، إما في وقت الأولى أو في وقت الأخرى، جائز في قول أكثر أهل العلم. وهذا بحسب الحال، الإنسان أحيانا يكون عنده سعة وانشراح صدر وارتياح في البال يصلي هذه في وقتها وتلك في وقتها، لكن الإنسان أحيانا يحصل عنده من الحرج ويحصل عنده من التعب والإرهاق ما يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها إذا كان مسافر، فله أن يجمع بينهما جمع تقديم أو جمع تأخير. الحمد لله واسع والشريعة ميسرة. قال: وممن روي عنه ذلك سعيد بن زيد وسعد وأسامة ومعاذ بن جبل وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال طاوس بن كيسان ومجاهد بن جبر وعكرمة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو بكر بن المنذر صاحب كتاب الأوسط والإجماع، وبه قال شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي رحمه الله تعالى. قال ابن قدامة: وقال الحسن وابن سيرين وأصحاب الرأي: لا يجوز الجمع إلا في يوم عرفة بعرفة وليلة مزدلفة بها، والصحيح هو القول الأول مذهب الجمهور. قال رحمه الله تعالى: إذن الراجح جواز إيش؟ الجمع، جمع تقديم أو جمع تأخير، في سواء الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء بحسب ما يتيسر للمصلي والمسافر. وأما كونه بأذان وإقامتين فلثبوت ذلك في الصحيحين في جمع المزدلفة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويجوز الجمع لأجل المطر. هنا مسألة جديدة، انتهى الكلام في الباب. قال ابن قدامة: ويجوز الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء. ركزوا على المسألة، جواز الجمع بين المغرب والعشاء، لأنه سيأتي أن في الظهر والعصر خلاف. ويروى ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفعله أبان بن عثمان رضي الله عنهما في أهل المدينة، لأنه جمع إيش؟ بينهما بين جمع بين المغرب والعشاء من أجل هطول المطر. نعم. وهو قول الفقهاء السبعة، وهم عبيد الله بن عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب وخارجة بن زيد والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعروة وعروة بن الزبير سليمان بن يسار. نعم. وقد جمعهم بعضهم في نظم قال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن الحق خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. هذا إذا قيل الفقهاء السبعة، أي الذي كانت تدور عليهم الفتوى في ذلكم الزمان. طيب. وهو قول الفقهاء السبعة ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق بن راهويه، ويروى عن مروان بن الحكم وعمر بن عبد العزيز. وذهب أصحاب الرأي إلى عدم جواز الجمع في المطر، وهو الذي كان يذهب إليه شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي رحمه الله، فيقول مثلا لو صليت إذا جاء المطر وأنت في المسجد في المغرب صلي المغرب وانصرف وصلي العشاء في وقتها في البيت، ما أنت ملزم تحضر المسجد. عرف الآن، هذا حجة شيخنا رحمه الله. ويرى أن عدم صحة الدليل، ما فيها دليل الجمع، شرعية الجمع بين الصلاتين من أجل المطر، يقول ما في دليل، لكن عندنا جماهير أهل العلم. وأما الجمع بين الظهر والعصر ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من جوزه قياسا على الجمع بين المغرب والعشاء، ومنهم من لم يجوزه، والأولى عدم الجواز. لماذا عدم جواز الجمع؟ لماذا يا إخوان؟ لأنه في حالين: إذا كان جاء الظهر وأنت في المسجد وهناك مطر، فربما ما يأتي العصر لا وقد انجلت، لأنهم يقولون في الليل العلة في ذلك الوحل والظلام ما سترى. فأما في النهار لو اضطريت أن تذهب إلى المسجد أنت تستطيع أن ترى الطريق وما سيحصل لك ضرر، حتى لو كانت الأرض زلق صلي العصر في البيت في وقتها. لكن الذي يقول بجواز الجمع يقول: افرض أنه حصل ماذا، ما استطعت تأتي، تكون فاتك الجماعة، لكن الآن سنجمع ونحتصر على إيش؟ نصلي جماعة. وعلى كلنا الأمر واسع، وقد جاء عن أهل العلم هذا وهذا، فلا مشاحة. طيب، اقرأ باب صلاة الكسوفين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: الباب الرابع عشر، صلاة الكسوفين. هي سنة، وأصح ما ورد في صفتها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وورد ثلاثة وأربعة وخمسة، يقرأ بين كل ركوعين، وورد في كل ركعة ركوع، وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا: صلاة الكسوفين، أي كسوف الشمس وكسوف القمر، ويقال إيش؟ كسوف الشمس وخسوف القمر، وقد جاء القرآن بإيش؟ بخسف الشمس والقمر، وخسف الشمس والقمر، وكلها يصلح. والكسوف والخسوف شيء واحد، وكلاهما قد وردت به الأخبار، وجاء القرآن بلفظ الخسوف. وصلاة الكسوف ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما القرآن فما جاء إلا بالإخبار عن الخسوف والكسوف، خسوف الشمس والقمر، ما جاء بالأمر بالصلاة ولا بكيفيتها ولا، وإنما شرعت صلاة الكسوفين في السنة النبوية، جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقول أما كونها سنة فلعدم، أو أما كونها سنة فلعدم ورود ما يفيد الوجوب، ومجرد الفعل لا يفيد زيادة على كون المفعول مسنونا. وأما كون أصح ما ورد فيها، كون أصح ما ورد في صفتها ركعتين في كل ركعة ركوعان، فلثبوت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. وأما ورود الثلاث الركعات أو الثلاثة الركوعات في كل ركعة، فثبت ذلك من حديث جابر عند مسلم وغيره، ومن حديث ابن عباس عند الترمذي وصححه، ومن حديث عائشة عند أحمد والنسائي. وهذا الاختلاف يسمى اختلاف تنوع، لكن الذي يظهر أن الذي استقر عليها هو إيش؟ أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان. قال: وأما ورود أربعة ركوعات في كل ركعة فثبت في صحيح مسلم، رد الباب الوسط يا ولد، وغيره من حديث عباس رضي الله عنهما. وأما ورود خمسة ركوعات في كل ركعة فأخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، لكنه حديث ضعيف. وأما ورود ركعتين في كل ركعة ركوع فقط فهو في صحيح مسلم من حديث سمرة، أي سمرة بن جندب رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود وأحمد والنسائي والحاكم، وصححه ابن عبد البر من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث قبيصة بن عقبة رضي الله عنه. هذا الاختلاف ما صح منه فيرد ويرجح حديث عائشة وغيرها من أنه ركعتان، في كل ركعة إيش؟ ركوعان. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار فلحديث أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، قال: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. وهو في الصعدة من أحسن الأدوية والعلاجات للمصائب وللفتن وللآيات الكونية إذا جاءت، والأشياء المرعبة والخوف والزلازل، أن الإنسان يفزع إلى الاستغفار، على خلاف هل تشرع الصلاة بالصفة المطلوبة سيأتي. لكن صلاة عامة مثل إيش؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، النوافل العادية ليست صلاة الكسوف، يعني على الصفة، فيشع أن يصلي الإنسان لتفريج همه وكرباته، وأن يستغفر ويتصدق. نعم. وهو في الصحيحين وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه بلفظ: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وهو في الصحيحين أيضا وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. وهو أيضا في الصحيحين. وهنا مسألة اتفق أهل العلم في الجملة على شرعية الصلاة لكسوف الشمس وخسوف القمر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله وفعله. واختلفوا في حكم الصلاة لسائر الآيات والحوادث كالزلازل والبراكين والأعاصير والصواعق والرياح الشديدة على قولين. القول الأول أنه لا تشرع الصلاة لغير الكسوفين من سائر الآيات، وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أنه تشرع الصلاة للآيات كلها، وهذا قول الحنفية ورواية عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، خلافا المشهور من مذهب الحنابلة. والصحيح القول الأول الذي هو مذهب الجمهور، لا تشرع الصلاة بصفتها التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا للكسوفين. وأما إذا حصلت براكين وزلازل ورياح وعواصف مؤذية وفيضانات، فيشرع التصدق لأنه يدفع غضب الرب عز وجل، ويشرع ذكر الله عز وجل والاستغفار، ويشرع الصلاة النوافل المطلقة ركعتين ركعتين، صلاة كالسنن الرواتب وصلاة الضحى، حتى يستكثر العبد من إرضاء الله عز وجل وماذا والسعي في مرضاته والابتعاد عما يغضبه. ولا شيء أفضل من العبادات والاستغفار. نعم. أقرأ الاستسقاء. قال رحمه الله تعالى: الباب الخامس عشر: صلاة الاستسقاء. تسمى عند الجدبي ركعتان، بعدهما خطبة تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية، ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار والدعاء لرفع الجدبي، ويحول جميعا أرضيتهم. قال رحمه الله تعالى: أقول نعم. صلاة الاستسقاء، الاستسقاء هو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا، إذا أجدبت الأرض فزع الناس إلى الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقول أما كونها سنة فلعدم ورود ما يدل على الوجوب، لا من القرآن ولا من السنة، إنما هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى ذلك. وأما كونها ركعتين بخطبة فلكونه خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين بدأ حاجب الشمس، فقعد على المنبر، الحديث بطوله وفيه الدعاء وتحويل الرداء، وهو في سنن أبي داود، وأخرجه أبو عوانة وابن حبان والحاكم وصححه ابن السكن، وأخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل. إذن هي على صفة صلاة العيد، إلا أنه ليس فيها خمس تكبيرات في الأولى بعد تكبيرة الإحرام، ولا سبع تكبيرات ولا خمس تكبيرات في الثانية، لأنه بدأ بالصلاة ثم خطب. قال: وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، وقت الدعاء استدار إلى القبلة بدل ما كان يخطبهم وقت الخطبة، وقت الدعاء استدار واستقبل القبلة، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. وفي الباب يعني قالوا أهل العلم أن هذا فيه تفاؤل بتبدل الحال من الجذب إلى السعة والرزق والمطر. وفي الباب أحاديث بمعنى ما ذكر، وهي متضمنة للدعاء برفع الجذب ونزول المطر وتحويل الأردية من الإمام وغيره. وقد روى سعيد بن منصور في سننه أن عمر رضي الله عنه استسقى فلم يزد على الاستغفار، أي استغفر الله عز وجل، وكأنه استدل بقوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، كما جاء في حديث أنس وفي حديث عائشة رضي الله عنها. وكان الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم يستسقون بأهل الصلاح، يستسقون بهم أي يطلبون منهم أن يدعو الله عز وجل، لا كما يذهب إليه عباد القبور والأشاعرة والمتصوفة من أنهم يستتبركون بهذا الرجل أو ماذا يطلبون منها السقيا أو يسألون الله بذات فلان وبجاهه، لا، وإنما يتوسلون به أن يجعلونه بينهم وبين الله وسيلة، أي يدعو الله، كما قال عمر لما دعا الأسود بن يزيد أو كذا فقال العباس: يا عباس يا عم رسول الله تعال فادعوا الله، لأنه من آل بيت النبوة وله مكانته وله فضله وقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا والصحابة كانوا يؤمنون: ادعوا يا عباس. ما قال: اللهم إنا نسألك بجاه العباس وبجاه نبيك أو بجاه آل بيت نبيك، وإنما قال: ادعوا يا عباس، فدعا العباس رضي الله عنه والصحابة يؤمنون، مع أن عمر رضي الله عنه له مكانته وهو أفضل من العباس من حيث إيش السابقية في الهجرة والمكانة من النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس يعتبر من مسلمة الفتح، والله سبحانه وتعالى فضل السابقين، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وهاجر ومن أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح من بعد وقاتلوا. نعم، فالعباس رضي الله عنه له فضيلة أنه من آل بيت النبوة، لكن عمر رضي الله عنه له فضيلة السابقة في الإسلام وفضيلة الهجرة وفضيلة أنه من هجرته قبل الفتح وماذا وناصر النبي صلى الله عليه وسلم من بدايات الأمر. نعم، فكل له فضله عند الله عز وجل، فعمر أفضل من حيث الإسلام والدين والهجرة، والعباس أفضل من حيث القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله عمر من استسقائه بالعباس وتقديمه يعتبر تواضعا من عمر رضي الله عنه، وإلا فعمر من أولياء الله الصالحين الذي يتوسل به هو أن يقدم ويقال ادعو يا عمر ونحن نؤمن بعدك. قال وكان الصحابة فمن بعدهم يستسقون بأهل الصلاح ولا سيما من كان من قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما فعل عمر، فإنه استسقى بالعباس رضي الله عنهما، وهذا من تواضعه كما قلنا. وإلا فإن عمر يعتبر أيضا من أرحام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو زوجته ومن أهل الصلاح والفضل. ومن جملة أدعيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله اللهم أغثنا اللهم أغثنا، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ومن أدعيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائث، وهذا لفظ ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو حديث ضعيف. وهذه الألفاظ ثابتة من رواية غيره من الصحابة رضي الله عنهم في غير السنن ابن ماجه، ومنها اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. ومن دعائه اللهم اسق عبادك رهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت إلى غير ذلك. وأما تحويل الأرضية فقد روي في ذلك ما تقدم من جعل الأيمن على الأيمن أيسر والأيسر أيمن، وروي أنه قلبه ظهرا لبطن وحول الناس معه، يعني لو كنت تلبس كوت أو كذا تقلبها وتخرجها ما كان داخل وخارج، تجعل ما خارج ما كان خارج داخل، والثوب كذلك إلا أن تخاف التعري فقط. يشرع الطاقية يجوز أن تقلبها لأن هذه كلها من الأردية. قال وروي أنه قلبه ظهرا لبطن وحول الناس معه، أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأصله في الصحيح. طيب قرأ الجنائز. قال رحمه الله تعالى كتاب الجنائز. الفصل الأول أحكام المحتضر. من السنة عيادة المريض وتلقين المحتضر الشهادتين وتوجيهه وتغميضه إذا مات وقراءة ياسين عليه ومبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته يعني تجهيز حياته إذا توقعوا بعض الناس مثلا يحصل له سكتة، أو بعض الناس ردوه من المقبرة وبعض الناس دفنوه وهو حي، يعني يحصل له مرض ولا يعرف بمرضه هذا إلا الطبيب وأهله، يسكت حتى يكون كالميت، يتركونه فترة أو يضربونه في قدميه فيصحى. فحصلت له نوبة، هذا المرض جاء في مكان لا يوجد في غير مكان طبيبه وفي غير مكان أهله، وما شعر الناس عرضوا على الأطباء ميت خلاص، لكن ما يدرون أن له حالة خاصة، فكفنوه ودفنوه. فماذا؟ فلما علم أهله هرعوا إلى القبر فحفروه، فوجدوا الرجل قد مات لكن وجدوا الكفن ممزق وقد تجرح وكذا، لأنه عند أن استيقظ وقام من هذه الركضة هذه النوبة يعني وجد نفسه في ظلمة القبر في مكان ضيق فاكتتم، فبقي ينازع حتى مات. فأولئك هل يقال إن عليهم كثر الخطأ أم لا؟ الله أعلم، تحتاج المسألة إلى نظر. إلا لتجويز حياته والقضاء لدينه وتسجيته، ويجوز تقبيله، وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص من كل ما عليه. طيب كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة بالفتح وهو الميت، وبالكسر جنازة وهو السرير الذي يوضع عليه الميت، وقيل العكس الجنازة السرير والجنازة الميت، وقيل الجنازة بالكسر السرير مع الميت، فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله أقول أما عيادة المريض أي شرعية عيادة المريض وزيارته والذهاب إليه لتسليته وتطيب خاطره وتأنيسه فالأحاديث في مشروعيتها متواترة وقد جعلها الشارع من حقوق المسلم على المسلم إذن هي من حق المسلم على المسلم وليست للمسلم على الكافر ولا الكافر على الكافر لأنهم لا يؤجرون ولا يستفيد بعضهم من بعض شيئا بماذا يذكره أيذكره بالإيمان بالله وبما أعد الله له في جهنم ما في ثمرة في زيارة بل هم مقطعون الأرحام مقطعون الأوصال الاجتماعية ما بينهم تواصل وما عندهم تلك النعم التي أنعم الله عز وجل بها على المسلمين ويشرع للمسلم أن يزور اليهودي والكافر إذا كان جارا له لا لكونه كافرا أو لمودته ولكن رجاء أن يسلم كما زار النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا عند في مرض موته شاب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل يا غلام قل لا إله إلا الله فالتفت له فكرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه فالتفت الولد إلى أبيه فقال الأب أطع أبا القاسم بما أنه قد منتهي ما فائدة من بقائك هذا إن صح الحديث فالتفت الولد إلى أبيه ينظر قال أطع أبا القاسم فرضي لابنه بالجنة ورضي لنفسه بالنار فيجوز زيارة المريض إن كان أما إذا كان غريب كافر غريب فيجب الهجران لا يزار ولا لكن إذا كان للمسلم جار نصراني أو يهودي ومعاملته حسنة فيشرع زيارته لما دعوته إلى الإسلام لماذا يا أخوان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر عمه أبا طالب وهو كافر ودعاه إلى الإسلام فما استجاب لكن لا يشرع زيارة أي يهودي من أو نصراني من باب ماذا الصداقة ومن باب المودة لا يجوز لأن هذا مناف للولاء والبراء والبغض الذي أوجبه الله علينا نفعله معهم ونتعامل معهم به أيضا إذا كان لك جار رافضي أو حوثي خبيث لا يجوز أن تعوده إذا مرض لأنه سباب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهنا أيضا قوله عيادة المريض حقوق المسلم على المسلم المسلم المقصود به هنا مقيد بالأدلة الأخرى مسلم ليس أشعريا مسلم ليس معتزليا مسلم ليس من أهل البدع والضلالات ليس حوثيا ليس حزبيا مبتدعا محاربا لمنهج السلف هؤلاء يجب هجرهم في الحياة وعند الممات ومن منهج أهل السنة والجماعة التي نص عليها عدم حضور وشهود جنائز أهل البدع ولا زيارة ولا عيادة مراهم ولا ماذا السلام بدري ايش تأخرت خلاص تنبه بعد درس الشيخ مباشرة إن شاء الله تنتبهون 4:30 نبدأ ايه. طيب يا أخوان مسألة حق المسلم على المسلم مقيدة بماذا مقيدة بأصول أهل السنة والجماعة بمعنى الآن الأشعري مسلم المعتزلي مسلم النصيري يدعي الإسلام وهو كافر أيضا الأخوان المسلمون إذا كانوا من الدعاة ومن المحاربين لدعوة أهل السنة لا يشرع زيارتهم ولا ماذا شهود جنائزهم ولا عيادة مرضاهم لأنهم محاربون لمنهج السلف أما إذا كان عاميا وربما يرى أنه يناصر الإسلام وخدعوه فهذا محل نظر والأولى فعله لعله ماذا يرجع ولعله يهتدي لكن نتكلم عن الحركيين والقادة والدعاة والمنظرين الذين يحملون الولاء والبراء والتقليد الأعمى لجماعة الإخوان المسرفين كذلك السرورية والطاعنين في علماء أهل السنة وفي علماء الجرح والتعديل الباغضين لمشايخ أهل السنة والعلماء أهل السنة القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم تجد رجلا يحب ابن باز يحب الألباني لأنهم ما عندهم مش متصدرين للجرح والتعديل وتتبع زلات السرورية والإخوان المسلمين وهؤلاء، لكن تجده إذا ذكرت أمامه الشيخ ربيع ومن كان على طريقة من أهل العلم الذين تخصصوا في هذا الباب ورد شبهات أهل الباطل تجده يتمعر وكأنك ذكرت أمامه يهوديا أو شيطانا أو رافضيا، فهذا من أهل البدع ومن أهل الباطل، إلا أن يكون من المغرر بهم ومن الملبس عليهم. أما إذا كان من دعاة الإخوان ومن دعاة السرورية والقطبيين ومن دعاة أصحاب عبد الرحمن عبد الخالق من أصحاب إحياء التراث من أصحاب الحلبي من أصحاب أبي الحسن من أصحاب هؤلاء أهل الباطل، فماذا بارك الله فيكم الذي يظهر أن هؤلاء يهجرون. لكن بالنسبة للأصحاب الحجوري إذا مات أحد منهم فهل تشهد جنازته؟ الذي يظهر تشهد لأنه مذبذبون أصلا، إن أفتى الشيخ ربيع بما يوافق أهواءهم أثنوا عليه وأشادوا به، وإن تكلم في إمامهم إمام البدعة الحجوري أقاموا الدنيا وحذفوا وتكلموا عليه فهم مذبذبون جهلة. فالذي يظهر جواز إلى الآن يعني جواز الصلاة على جنائز من مات منهم. قال رحمه الله تعالى: ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس وزاد مسلم النصيحة. وزاد البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما: نصر المظلوم وإبرار المقسم وإبرار القسم. وقلنا هذا كل حق المسلم، المسلم يشمل إيش؟ المسلم خاص، لأنه كلمة المسلم على المسلم النبي تكلم على عصره وزمانه الذي لم يكن فيه أشعرية ولا خوارج ولا قدرية ولا رافضية ولا مرجئية ولا إخوان مفلسين ولا معتزلة ولا أشاعرة ولا من هذه الأهواء ولا جماعة القاعدة ولا غيرهم من أهل الباطل. فالآن يقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي لفظ: من كان مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، وهي ضعيفة لكن يغني عنها قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا على الجملة، وأما بالتفاصيل فكل مقام فلكل مقام مقال، قد يجوز أحيانا أو قد يلزم الأمر وقد يحتاج تصلي على البعض إذا وجدت بعض الأمور مصلحة شرعية أو دفع مفسدة أو هذا الرجل ملتبس أمره أو هذا الرجل على خير لكنه ابتلي أو فتن أو كذا، فتعتقد أن هذا صاحب كبيرة والصلاة على أصحاب الكبائر جائزة. وإنما هو شرع هجر أصحاب البدع وعدم زيارة مرضاهم وشهود جنائزهم دحرا لفتنتهم ولباطلهم، وإلا من كان منهم ليس بكافر، الرافضة كفار، الجهمية كفار، الإسماعيلية كفار، لكن مثل القاعدة أو هؤلاء مثلا الأشاعرة والمعتزلة إذا وجد مصلحة في الصلاة عليه لأنهم أولى من يصلى عليهم لأنهم أصحاب كبائر، ولكن إذا وجد مصلحة في هجره كأن يزجر ناس سينزجرون بسبب هجره فلا بأس بذلك. وهنا مسألة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمريض. طيب، أولا قبل مسألة زيادة عيادة المريض، اختلف أهل العلم في حكم عيادة المريض، والذي يظهر أنها واجبة على الكفاية. إذا كانت الصلاة على الجنازة فرض على الكفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين الإثم ويبقى في حقهم مستحب ونافلة. كذلك عيادة المريض فيها خلاف، والصحيح أنها ماذا؟ أنها فرض كفاية أو واجب كفائي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين وتبقى في حقهم ماذا؟ مستحبة، إلا أن يكون المريض أبا يجب أن يزار، أو أما أو أخ أو أخا أو أختا ممن يجب وصالهم، فهنا يجب وجوبا عينيا على من كان بهذه المرتبة. وقد ذكر بعض أهل العلم بعض الأحكام المتعلقة بالمريض. أولا، يجب على المريض أن يؤمن بقضاء الله وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن يصبر على أقدار الله تعالى، وأن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، وأن يجمع في هذه الحال بين الخوف والرجاء، وأن لا يتمنى الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا ماذا؟ لا يتمنين أحدكم الموت. ثانيا، يجب عليه أن يتخلص من حقوق الناس وأن يؤدي حق ربه سبحانه وتعالى، سواء حقا عينيا أو معنويا. ثالثا، يسن له أن يكتب وصيته وأن يوصي أولاده وأهله وأرحامه بتقوى الله تعالى والحرص على هذا الدين الذي أكرمنا الله به، كما قال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. انظروا على وصية عظيمة، ما قال انتبهوا على الأموال واحرصوا على تجميع الأراضي وبناء القصور تكونوا رجال منافسين على لقمة العيش ولتكونوا يعني محضرين للمستقبل، وإنما قال إيش؟ ما تعبدون من بعدي، أوصاهم بعبادة الله والحفاظ على هذا الدين والحفاظ على ماذا؟ مرضات الله سبحانه وتعالى. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. رابعا، يسن للمريض أن يوصي بشيء من ماله لأقاربه الذين لا يرثون منه، فيوصي لهم بالثلث وما دون ذلك، ولا تجوز وصية لوارث، للحديث الوارد في ذلك: لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. خامسا، يشرع للمريض أن يتداوى، لكن لا يتداوى بمحرم. وفي مسألة التداوي بالمباح خلاف بين أهل العلم، ليس هذا محل بسطة، والله أعلم. وخلاصة القول: بعضهم يقول الصبر أفضل من التداوي، وبعضهم يقول التداوي أفضل، لكن هذا يرجع إذا كان العبد عنده صبر وثبات وما يبالي وما سيتضجر ويتأفف وينتقل إلى معصية إيش؟ عدم الرضا بقضاء الله. فالأولى له أن يتداوى ولا يتداوى بمحرم. أما إذا كان ماذا؟ عنده صبر وثبات فيصبر، وإن رأى المصلحة، بعض الناس يستطيع يصبر على المرض لكن عنده مصالح مثلا في العلم والتعليم والتأليف والتحقيق والدعوة إلى الله، لو صبر على المرض سيحتصل على فضيلة الصبر على المرض، لكن سيتعطل عليه أعمال كثيرة من العلم والتعليم وتربية المسلمين ودعوتهم إلى الله، وهذا أفضل من الصبر. فله أن يتداوى من أجل أن يواصل الخير وأن يواصل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهو أولا ما ارتكب محرما بالتداوي. الأمر الثاني، قد يؤجر على تداوي هذا، لأنه قصد بالتداوي أن يقوم من على الفراش وأن يقوم بالخطابة وإلقاء المحاضرات والنصح للمسلمين والخروج للدعوة إلى القرى لتبليغ دين الله وإنقاذ الناس من الجهل ومن البدع والضلالات ومحاربة أهل الباطل، وأن لا يصبح المجال مفتوحا لأهل الباطل وفارغا عند أن لا يوجد علماء دعوة سلفية يعلمون الناس وينقذونهم ويسابقون أهل الباطل بماذا؟ احتوائهم إلى الحق. كذلك من إذا مثلا قام من مرضه من أجل مواصلة التأليف والتحقيق أو من أجل طلب العلم، فهذا ينظر المصلحة الراجحة ويعمل بها، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم ونحبكم في الله، ما القول الراجح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في عثمان بن صالح السهمي أبو يحيى المصري وبارك الله فيكم؟ معاصر هذا عثمان بن صالح السهمي كله، من هو هذا؟ متقدم هذا حتى تحرير التقريب، التقريب هذا سؤال يقدم من قبل حتى ينظر. الحمد لله الحمد لله، بكم الله صحبا لكم. أي موجودنا قال هنا صدوق من كبار العاشرة إلى أن قال رأيت صحابيا من الجن، يحتاج نتوسع في ترجمة هذا حتى ننظر أقوال أهل العلم، لأنه قال هنا في التقريب: عثمان بن صالح بن صفوان السهمي مولاهم أبو يحيى المصري صدوق من كبار العاشرة، وقد ثبت عنه أنه قال رأيت صحابيا من الجن، وهنا ما ذكر في الهامش شيئا، فيحتاج إلى، وكأنه انطى المحققون هؤلاء ارتضوا قول الحافظ بن حجر وأن هذه هي مرتبة صدوق. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.